إذا كان هناك اثنان تزوجا كل منهما بطريقة الشراب وأنجبوا ذرية، فما حكم ذريتهم؟ من ذرية لاحقا تزوجوا بالشغار، والشغار يقول الرجل للرجل زوجي بنتك وزوج بنتك أو زوج أختك وزوج أختي وما أشبه ذلك، هذا يقول لها الشغار. يقال لها عند بعض الناس نكاح البدر، والنبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، نهى عن الشغار، فلا يجوز نكاح الشغار. الصحيح من أقوال العلماء أنه باطل ولو كان فيه مهر، الواجب عدم فعله مطلقا ولو فيه مهر، هذا الصواب. ولكن متى وقع؟ لأن بعض الفقهاء أجاز في المال أو العلماء أجاز في المال أو وقع عن جهل، فإن أولاد ملحقون بآبائهم، أولاد شرعيون من أجل شبهة النكاح فهم لاحقون بآبائهم وأنسابهم صحيحة، ولكن ينبغي فالواجب أن يجدد النكاح نكاحا شرعيا بدون شرط الشغار، فكل واحدة كالرائبة في مرأته يجدد النكاح مع وليها نكاحا جديدا بمهر جديد ولو قليل إذا كان رائبا فيها ورائبة فيه، وإن كان غير راغبين في واحدة راغب في الآخر طلقها طاقة واحدة وكل يغني في الله من ساعته. هذا هو الذي ينبغي لتصحيح الوضع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.